لأن هؤلاء يغلب عليهم جانب عن التابعين جانب العبادة والزهد وما أشبه ذلك، وهم أقل إيمانا من الصحابة، ولهذا كثر فيهم الكرامات تقوية لإيمانهم. وإلا فعمر رضي الله عنه لما قرأ قول الله عز وجل والطور وكتاب مسطور إلى قوله إن عذاب ربك لواقع ما لهم من دافع مرث حتى صاروا يعودون. نعم. بالنسبة لقول إنما يضجع اللسان تقول النبي صلى الله عليه وسلم أكلتك أمك، يحصل بعض الناس أقوال فيها سب وهو دارج على اللسان وفيها ومعناه أنه مدح. إنهش؟ ومعناه أنه مدح. نعم. إذا عندنا يقول ملعون الوالدين ويقصدون فيها المدح. نعم بالله. ملعون الوالدين مدح؟ يقصدون هذا يعني ملعون ولا ما يقول ملعون أنت. والدين وش جاهل. نعم. يقصدون فيه مدح وهذا دارج على اللسان كثير عندهم البادية. الله ما أدري لأن اللعنة شديدة. فذكرتك أمك هذا النهاية إنه يموت وكنا بيموت، لكن اللعن ثم اللعن ما هو على هذا الرجل، على الوالدين يمكن في قبولهم ماتوا على الأن. نعم يا سليم. بالنسبة للصحابة يا شيخ والله ما يمثل معه. إيش؟ ما يمثل الصحابة أحد لا تابعين ولا غيره. صحيح. لأن يا شيخ يدل على على على هذا سواء من الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال، لو أن إحنا حاضرين أنا لو ذكري أنا لو حاضر أقول يا رسول الله أوصني كيف أسوي، هم وش عادوا عادوا عادوا دينهم، قال يا رسول الله عنديها يوم كما كسنة كيف كيف الصلاة، سألوا عن دينهم ما سألوا عن الخوف، سألوا عن الدين وش وش وش مكانه. هذا يا شيخ ينبي علينا عن ذكر الصحابة وصلت فضائل ما وصلوها غيرهم التابعين غيرهم. يقين ما في شك ان الصحابه رضي الله عنهم لا يعدلهم احد، ولهذا جاء في الحديث خير الناس قرني لا اشكال فيها. نعم. ارفع صوتك. نعم نعم. كيف اذا كان هناك ناصح ينصحه عن التاويل هل يعتبر أن الذي قلنا قاله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. كل إنسان حتى اللي يحكم بين الناس ويأخذ مال هذا لهذا إذا أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجر. عبد الرحمن. أحسن الله وش يقصدون؟ لا يقصدون الحلف فقط. هذا بارك الله فيه يعني يقول مثل الإنسان لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالب كذا؟ لا يقع من الزوج يعني ما أخو وما شيء إذا قال شيء يقول عليه بالطلاق إلا تفعل هذا يخاطب غيره غير الزوجة. نعم يقول إن كلمت فلانا فزوجتي طالب. نعم. طيب جمهور الأمة أئمة وعلماء يرون أن الطلاق يقع، أفهمت؟ لا تتهاون به الأمر هذا، يرون أنه يقع. يقول كما لو علق طلاق امرأتي على طلوع الشمس فقال إذا طلعت الشمس فزوجتي طال. شيخ الإسلام رحمه الله بحث المسألة بحثا طويلا عميقا وقال إنه إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فالأعمال بالنيات يكون ذلك يمينا يكفرها، وهذا واضح فيما إذا علق الطلاق على فعل غير الزوجة بأن قال لرجل إن فعلت كذا فزوجي طالق، هنا واضح أنه يمين ما قصد الطلاق إذ لا علاقة بين فعل الرجل والزوجة، لكن إذا قال لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالب هذا فيه احتمال قوي أنه أراد أن لا تفعل وإن كان يكره طلاقها، وفي احتمال أنه أراد أن إن فعلت فلا رغبة له فيها، في احتمال. ولذلك نحن نفتي بأنه إذا قال لشخص إن فعلت كذا فأنت طالب نفتي بأنه يمين على كل حال، لأن نعلم أن الرجل لا